الآية الثامنة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هم بمؤمنين. الواو حرف عطف مبني على الفتح، ما الميم مفتوحة اتصلت فتحتها بالألف وفيها مد طبيعي وقفا وصلا، وغنة الميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة. هم الهاء هنا هي اسم إشارة، والميم ميم جمع، والكلمة كلها مرققة، ونقف عليها بالسكون المحض ولا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع، والميم في رابع درجات الغنة وقفا، وهي في ثالث درجات الغنة وصلا لأنها سيكون فيها إخفاء شفوي، ميم ساكنة بعدها حرف الباء إخفاء شفوي بغنة، ودرجة غنة ستكون في الثالثة، درجة الغنة ستكون في الدرجة الثالثة. طيب، بمؤمنين، الباء طبعا هنا حرف جر، بمؤمنين، ونراعي كمان الكسرة، وما هم بي هكذا بمؤمنين. الميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة، والهمزة ثابتة في البدء والوصل، يعني هي همزة محققة على أي حال. بمؤمنين، الميم أيضا في أقل درجات الغنة، واتصلت الكسرة بالياء الساكنة فأصبح عندنا مد طبيعي وصلا، وهو مد عارض للسكون وقفا، ودرجة الغنة في الميم في الوقف، حالة الوقف تكون في الدرجة الرابعة وصلا في الدرجة الخامسة، وهي أقل درجات الغنة، وفيها ثلاثة العارض للسكون، حركتين أو أربعة أو ستة، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، لأنها منصوبة، ومنعهما في النصب والفتح بلا. طيب، بكده نكون أنهينا الآية الثامنة من سورة البقرة. الآية التالية هي الآية الكام؟ الرابعة عشرة. الرابعة عشرة يا شيخ نعيم. الرابعة عشرة، نعم. طيب، الآية الرابعة، وإذا لقوا، نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا الواو حرف عطف مبني على الفتح، إذا الهمزة محققة في البدء والوسط، والذال مفتوحة اتصلت فتحتها بالألف فأصبح فيها مد طبيعي وقفا ووصلا، يعني نقف على الكلمة بالمد الطبيعي، والكلمة كلها مرققة. وإذا لقوا، القاف في ثالث درجات التفخيم، في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، وفيها قلقلة نسبية لأنها متحركة، وأيضا اتصلت ضمة القاف بالواو فأصبحت بالواو الساكنة فأصبحت واوا مادية، ففيها مد طبيعي وقفا محذوف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. وإذا لقوا مد طبيعي، لقوا الذين، حذف المد في حالة الوصل للتخلص من التقاء الساكنين. الذين، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام شمسية مدغمة في حرف الذال. طب ثم صر رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. طب ثم صر رحما تفز، ضيف ذا، ذا حرف الذا، ذا نعم دعسو أظن الجود شريفا للكرم. الذين، الذال أيضا أتت متحركة بالكسرة واتصلت الكسرة بالياء الساكنة فتولد عندنا حرف مد، يعني هذه الياء ياء مدية فيها، فيها مد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة العارض للسكون ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، لأنها منصوبة ومنعهما في النصب والفتح بلا، درجة الغنة في حال الوقف في الدرجة الرابعة وفي حال الوصل تكون في أقل درجات الغنة في الدرجة الخامسة. آمنوا، أصل هذه الكلمة أأمنوا، أأمنوا، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها وقبلها مفتوح فتصير آ وهذا يسمى بمد البدل، مد البدل، وقدره ألفا صحيحا كاملا أو حركتين. آمنوا، الميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة، وكذلك النون في أقل درجات الغنة لأنها متحركة، لكن اتصلت ضمة النون بالواو الساكنة فأصبحت واوا مدية وفيها مد طبيعي وصلا ووقفا. قالوا، القاف مفتوحة أتى بعدها ألف فهي في أعلى درجات التفخيم، فهي في أعلى درجات التفخيم، حرف القاف من حروف الاستعلاء، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. درجات التفخيم أربعة، الأول أن يأتي حرف من حروف الاستعلاء هذه السبعة فيكون مفتوحا وبعده ألف مثل هذه الكلمة قالوا، قالوا هكذا. الدرجة الثانية أن يكون الحرف مفتوحا فقط وليس بعده ألف. الدرجة الثالثة أن يأتي الحرف متحركا. بالدرجة الرابعة أن يكون الحرف متحركا بالكسر. طيب، في السواكن، السواكن ليس فيه درجة أولى لكن يبدأ من الدرجة الثانية، فالثاني أن يكون ساكنا وقبله مفتوح، الثالث أن تكون، أن يكون الحرف مضموما وقبل ساكنا وقبله مضموم، الرابع أن يكون الحرف ساكنا وقبله مكسور، هذه أربع درجات أو مراتب. قالوا، اللام مضمومة واتصلت الضمة بالواو الساكنة فأصبحت واوا مدية فيها مد طبيعي وقفا. قالوا، وهو مد جائز منفصل وصلا، اسمعوا بقى كمان المعلومة دي، وهو مد واجب منفصل من طريق الشاطبية، هذه يعني معلومة دقيقة، هذا المد المنفصل من طريق الشاطبية لحفص مد واجب منفصل. هقول لك ازاي، انا هقول لك ازاي. قالوا، آمنا، لانه من الشاطبية ليس لنا القصر ابدا، اذا المد المنفصل يعامل معاملة المد المتصل تماما، حكمه نفس الحكم من طريق الشاطبية. قالوا، آمنا، يعني إحنا ما عندناش من طريق الشاطبية قصر، عندنا أربع أو خمس حركات كما في المتصل تماما، واضح؟ قالوا، آمنا، همزتين، فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، من جنسة، من جنس حركة ما قبلها وقبلها مفتوح أيضا فتصير هكذا آمنوا، آمنوا، لا آمنا، عفوا، آمنا. طيب، الميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة، والنون في أعلى درجات الغنة لأنها مشددة، وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدلا. طيب، حركة الحركة مع الشدة بالفتح متصلة بالألف، فأصبح عندنا مد طبيعي وصلا ووقفا، وصل وقفا ووصلا. فنقف على الكلمة بالمد الطبيعي آمنا. وإذا أتت معنا من قبل لكن سنكررها إن شاء الله، الواو حرف عطف مبني على الفتح، والهمزة همزة محققة في البدء والوصل، والذال مفتوحة أتى بعدها ألف فيها مد طبيعي وقفا ووصلا، وخلو خلو الخاء هنا في ثاني درجات التفخيم لأنها مفتوحة فقط، والواو واو لينة لأنها ساكنة قبلها مفتوح. خلو خلو خلو إلى إلى الهمزة محققة في البدء والوصل، و إلى فيها مد طبيعي وقفا وصلا، إلى لأن اللام مفتوحة واتصلت الفتحة، لا عفوا، إلى أيوة هذه الياء هي ألف، هذه الياء ألف، هي في الأصل ألف، إلى هكذا، نعم، ففيها مد طبيعي وقفا ووصلا، إلى شياطينهم. الطاء في أقل درجات التفخيم لأنها كرة، شياطينهم. الياء فيها مد طبيعي وقفا وصلا لأنها في وسط الكلمة، طينهم، الكسرة الطاء اتصلت بالياء الساكنة فأصبحت ياء مادية ومد طبيعي وصلا ووقفا، والنون في أقل درجات التفخيم، شياطينهم. والهاء دي قلنا أنها اسم موصول، والميم ميم جمع، ونقف على الكلمة بوجه واحد فقط بالسكون المحضي، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع، ودرجة الغنة في الميم تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. قالوا في أعلى درجات التفخيم هذه القاف، وفيها قلقلة نسبية، وفيها مد طبيعي وصلا ووقفا، واللام فيها أتت مضمومة اتصلت الضمة بالواو الساكنة فأصبح حرف مد، مد طبيعي وصلا، منفصل وصلا، أربع أو خمس حركات. إن الهمزة محققة في البدء والوصل، والنون في أعلى وصلا ووقفا، معكم الميم في أقل درجات التفخيم، والميم معكم ميم جمع، ونقف على الكلمة بالمد، عفوا، نقف على الكلمة بوجه واحد بالسكون المحض، نقف على الكلمة بوجه واحد فقط بالسكون المحض، لا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع، ودرجة الغنة في الميم تكون في الدرجة الرابعة. إنما الهمزة محققة في البدء والوسط، والنون في أعلى درجات الغنة، والميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة بالفتح، لكن الفتحة متصلة بالألف ففيها مد طبيعي وقفا ووصلا. نحن الكلمة كلها مرققة، ونراعي في حرف الحاء صفة الهمس وصفة الرخاوة. كيف؟ أقول إنما نح. هذه صفة الهمس، وأيضا كمان معها إيه؟ صفة الرخاوة. نحن، النون وقفا في الدرجة الرابعة من درجات الغنى، وصلا في الدرجة الخامسة أقل درجات الغنى، وفيها ثلاثة أوجه: وجه بالسكون، وجه بالراء. مستهزئون، الكلمة كلها مرققة، والسين أيضا فيها صفة الهمس والصفير، وكمان صفة الرخاوة. الرخاوة: رخوة، مستفلة، صفير، همس. أربع صفات، يعني هذه الصفات الأربعة واضحة في هذا الحرف. حرف الهاء نراعي فيه أن نتجنب صفة الخفاء. الهاء من الحروف التي تحمل صفة الخفاء، أو هو يعني صفة الخفاء في هذا الحرف، فنراعي أن نظهر هذا الحرف أكثر من غيره حتى لا يختفي. مسته من الجوف هكذا. مستهزئون. الهمزة أتت قبل الواو، خلي بالكم من المعلومة دي. خلاص، دي فيها البدل، صح؟ فيها البدل. طب فيها حاجة تاني؟ فيها حاجة تاني؟ يلا بسرعة بسرعة بسرعة. فيها البدل وفيها العارض للسكون. البدل والعارض للسكون. طيب أيهما نقدم؟ أيهما نقدم؟ أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ العارض. أحسن أحسن، نقدم الأقوى. إذا اجتمع معنا مادان فنقدم الأقوى، فالأقوى هو العارض. تمام؟ ليه؟ لأن إحنا لو وصلنا ليس لنا إلا الحركتين على أي حال. مستهزئون، بس طبعا يعني عفوا، علشان بس لفظ الجلالة أتى بعد ذلك، فمش هنوصل. عندنا إيه؟ هنقدم العارض للسكون على مد البدل لأنه الأقوى، صحيح؟ طيب، وفيها العارض للسكون ثلاثة أوجه، اثنين أو أربعة أو ستة، ولا روم ولا إشمام لأنها منصوبة. إشمام لأنها منصوبة. حاضر حاضر، بس أنهي أهوت لأن هم بيسجلوا بس. خلاص، لا روم ولا إشمام لأنها منصوبة، ودرجة الغنى أنهينا استخراج الأحكام من الآية 14. وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. طيب، لو حد عنده أي سؤال في الأحكام يتفضل. أختي نور بتقول عاوز القواعد من بدايتها. طيب، الأخ نعيم إن شاء الله هو المتكفل بالأمر بإذن الله، هو اللي معاه التسجيلات كلها. بما بعدها في التلاوة أتقصد مستهزئون، وبعدين لفظ الجلالة. أي يجوز اختبارا، يجوز اختبارا. ففي يعني لو أن أي شيء نقف عليه، يعني في كلمات يعني يكون فيها صعب الوقف عليه، لكن اختبارا أن أختبر الطالب، أقول له قف على كذا أو صل كذا، هذا اختبارا له حتى أرى ماذا سيأتي، يعني كيف سيأتي بالحكم الذي أنا أريده. أما يعني المعنى ليس رائقا إذا وصلنا هنا، يعني يقول إنما نحن مستهزئون الله، لا. أو الله إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ، فكلام ليس كلاما، اتصاله يعني يخل بالمعنى المقصود. الله يبارك.